أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، خدنا في الحلقات السابقة في دورة أو حلقات الوسوسة أنه من الصفات الشخصية اللي بتدفع الشخص للوسواس، وأنه بيبقى معرض أكتر للإصابة بخطر الوسواس. إيه هي الصفات الشخصية دي؟ أول حاجة العناد والاهتمام بالأمور التافهة، والشخصية اللي عندها على طول شعور بعدم الاستقرار والشعور بالحقد. كل الشخصيات دي بتصاب بالوسواس، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اللي بتعاني من الحقد والغيرة فشخصيتها معرضة للإصابة بالوسواس. لذلك يا أخوات اجتهدوا واستعينوا بالله ان انت ما تغاريش من حد أبدا. استعيني بالله ان انت ما تبصيش لأي حد عنده أي حاجة مش عندك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ده اختبار ليكي، ها انت هتبصي ولا لا؟ هتمدي عينيكي ولا هتعملي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قالك وقالك لا تمدين عينيك؟ وده كان الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. فادفعي عنك اي شعور بالغيره بايه؟ برضاكي بتقسيم الحكيم وعطاء المعطي المنان، وهو الله سبحانه وتعالى. اللي عندها وسوسه يا اخوات متيقنه ان الموضوع ده تافه جدا، وانه امر لا يستحق الكلام فيه يعني، وان هي بتحاول باستمرار وبتجاهد افكارها اللي بتجيلها. وهي غالبا الافكار دي بتيجي كمان، معظم الافكار دي اخواته في كتير قوي من الافكار في الوسوسه بتيجي حول ايه؟ حول الدين. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. الدين، ما معنى الله؟ ما معنى صفات الله وافعاله؟ يعني مثلا لما نقول ان كتير من الموسوسين بياتي الشيطان ويقول لهم من خلق هذا؟ مين اللي خلق السماء؟ الله. طب مين اللي خلق الارض؟ الله. طب مين مش عارف ايه، لغايه ما توصلي لغايه ما يقول لك من خلق الله نفسه سبحانه وتعالى عما يصفون. لكن انت كوني كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، تقولي آمنت بالله، فللعقل حدود. وقفي عقلك عند الحدود دي. يجب ان توقفي افكارك واسترسالك تحت القاعدة دي. ربي اثبت لنفسه يد، اذن هو له يد. اثبت لنفسه عين سبحانه وتعالى، اذن هو له عين. اثبت لنفسه ساق، اذن هو له ساق. ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى يضحك، لكن لا تسألي كيف ساق الله سبحانه وتعالى وكيفية ضحك الله سبحانه وتعالى وكيفية عين الله سبحانه وتعالى. لا، ده خطأ. متستطيعيش أبدا أن أنت تعرفي الكيفية. ليه؟ ليس كمثله شيء. فأنت لا تبحثين في الكيفية، تقطعي، لأن الشيطان سيجعل قدمك تزل. ولذلك تجد الفرق الباطلة ضلت ضلالا عجيبا لغاية ما وصل بها الوسواس أنها بتنكر صفات الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم جميعا. يعني في مثلا أقوام بيثبتوا لله 7 صفات وبينفوا بقية الصفات، وفي كمان أقوام بيعطلوا الصفات، يقولوا إيه هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. إيه الكلام الفارغ ده؟ بلغ فيهم الشيطان لدرجة إنهم هم نفسهم بيقولوا كلام الشيطان. يبقى إذن بتوجد أفكار وسواسية بتدور حول إيه؟ حول الدين. فوقفيها بأن ربنا حكيم عليم جميل ليس كمثله شيء. كذلك ايضا في وساوس حول الامور الجنسيه اللي هو وسواس العلاقات. احنا ذكرنا ان وسواس العلاقات بيوقع العداوه والبغضاء، وان واحده مثلا كل اللي فكرها ان هي تقعد تغتسل ليل ونهار وكده عشان يفسد ما بينها وبين زوجها. وايضا اللي عندها نظريه المؤامره اللي الناس كلها بتعمل، والناس كلها بتكدلي، والناس كلها حطاني في دماغهم، والناس كلها بتضرني والكلام ده. فالشيطان عايز يخليك تعيشي في دايره مغلقه. افتحي انت الدايره دي. وقلنا بقى ان ادوات العلاج هي إيه؟ اولا العلم عن الله، ثانيا قطع الاسترسال، ثالثا صحبة الاخيار، رابعا شغل الوقت الى اقصى درجة تقدري عليها. يبقى العلم بالله، قطع الاسترسال، صحبة الاخيار، شغل الوقت. وكل ما تشغلي نفسك بما يرضي الله سبحانه وتعالى كلما بارك الله عز وجل لك في وقتك. والله يا اخوات في ناس كتير كانت بتشتكي من الوسواس وبتشتكي من امراض القلوب وما شاء الله بفضل الله، بعد ان استعانت بالله سبحانه وتعالى، وبعد ان تعلمت عن الله سبحانه وتعالى، وبعد ان قطعت استرسالها وصاحبه الاخيار، ما شاء الله بقوا مدعيات الى الله سبحانه وتعالى. فما تفتكريش ابدا ان انت كل ما تشغلي نفسك بالعلم الله سبحانه وتعالى يعني سيتركك، لا والله سيتولاك الله. الذي يشتغل عند الله الله لن يضيعه. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اللي بتصاب بالوسواس لا تحزن، اللي بتصاب بالوسواس لا تحزن ابدا. ليه؟ لان هي في ايديها ان هي تخرج نفسها من دائره الوسواس. اختي مثلا بتسال عن وسواس الطهاره، بعد ما تتطهر من البول او الغائط تقول ما بينفعش، لازم اتشطف تاني واغتسل تاني. ما ينفعش، لازم تعرفي ان الوضوء ما بياخدش اكتر من دقيقه او دقيقتين، من دقيقتين لثلاث دقائق خلاص. اكتر من كده تعرفي ان في حاجه عندك خلل. تيجي مثلا تغتسل من الحيض او الجنابه بيكون يوم عسير عليها، بقى بيكون يوم عسير عليها خلاص. ليه؟ لان هي حاطه في دماغها ان هي هتقعد تغتسل من الجنابه مثلا من الظهر للمغرب. تخيلي بقى المعاناه اللي هي عايشه فيها هي ومعيشه اللي حواليها فيها كمان. فده كتير جدا، كفايه قوي 10 دقائق مره مثلا، مره بالماء بتزيلي عنك الجنابه، ومره بالشامبو، ومره بالليفه والصابونه خلاص. وقبلهم طبعا احنا قلنا زي ما احنا قلنا اللي هو غمر الجسد بالماء والمضمضه والاستنشاق وغسل موضع النجاسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. او اكتر من كده لا، ما يستحملش الامر. فالامر بيصل لحالات ان هي بتكون يعني مش هي بس المتضرره، لكن كل اللي بيعاشرها حواليها بيكونوا في جحيم. نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه لهم ولنا اخوات. ف ايضا من ضمن الوساوس اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي المطالبه باستيفاء الحقوق زياده عن اللازم، ان انت عايزه دايما اللي قدامك يديكي كل اللي عنده. لما تجدي نفسك باستمرار تقولي مثلا ايه، انا فين حقي، حقي جوزي ما بيدينيش حقي، عيالي ما بيدونيش حقي، وعلى طول طالبه حقك طالبه حقك. طب افتكري ان انت تاركه لحق الله سبحانه وتعالى. الرغبه في استيفاء الحقوق يعني ايه؟ يعني لازم تعطيني حقوقي كامله، وتستمر في التكرار بقى، انا لازم اخد حقي، انا لازم اخد حقي، انا لازم اخد حقي. هو عنده كذا وكذا، طيب ليه ما بيدينيش كذا؟ جوزي مش عارف ايه ليه؟ علشان الشيطان ينزغ بينكم خلاص. فلا تعقدي جلسات مع الشيطان ولا تعقدي جلسات مع نفسك. اشغلي نفسك بالله، اشغلي نفسك بالله. فالشيطان دايما يريكي النقص، النقص اللي في الانسان اللي قدامك، يريكي النقص في زوجك، يريكي النقص في اولادك. اعرفي عدوك، هذا من الوسواس. تكرار كل شيء بيضايق، تكرار كل شيء بيغضب الله، هذا وسواس خناس. اظهار الناقص، يعني ايه اظهار الناقص؟ يعني كل واحد فينا في حياته ونفسه شيء ناقص، فيجيب لك بقى ايه، يوضح لك الناقص جدا جدا ويكبره لك. انت مثلا مبتلاه في نقص معين في اولادك، طيب يريك هذا النقص، فيكون ابنك الحمد لله بيمشي على رجله و و، لكن عنده مثلا نقص في ماده في المواد، فتقعد الست مكتئبه شهر، شهر ممكن تقعد مكتئبه سنين خلاص. ف ولا بقى موال الثانويه العامه، وقصة الثانوية العامة بقى واللي عياله في الثانوية العامة بقى، اكتئاب ايه بقى وحزن وهم وغم وبتاع. يا اخوات ربنا حكيم والله. يا اخوات اختك قريبة جي مني جدا جدا جدا، جالها حالة بعد نتيجة بنتها في الثانوية العامة، انا مش عايز اقول لكم، اكتئاب وحزن وليه يا رب عملت فيا كده، وليه فلانة عملت وانا ما عملتش. قلت لها استوبي الى الله، استغفري الله سبحانه وتعالى، توبي الى الله، انت دخلتي منطقة خطر، انت تسخطي على اقدار الله سبحانه وتعالى. كل ده عشان كلية ايه يعني؟ ممكن يطلع دكتور وما بيفقهش ازاي يصلي. يجي الشيطان مثلا يقولك الزوج عنده نقص في شيء معين، ظريف واسلوبه كويس لكن مثلا مش عارفه كذا، حلو اموره وشكله جميل بس ما عندوش فلوس كفايه، مش عارفه ايه، ما بياكلش بالشوكه والسكينه، ايه الكلام ده؟ يبقى هو مين اللي بيعرض لك الشريط اللي فيه النقص ده؟ الشيطان. يطلع لك الناقص في اللي حواليك، يشغلك باللي حواليك، فيوكلك في التعامل معهم، ويوقع بينك وبينهم بينهم ايه؟ العداوة. بيجعلك دايما تفكري في الناقص، فيك فراغ مثلا، الحمد لله ربنا موفقك في كذا وكذا وكذا، لكن في امور معينة، مناخيرك كبيرة شوية، بقك كبير، تخينة حبتين، سمرة شوية، مش عارفة ايه، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى معوضك بشيء عن شيء، مديك علم ومديك وقت ومديك صحة ومديك عيال ومديك ومديك. فافتكروا دايما يا أخوات أن ربنا سبحانه وتعالى عمره ما كان يظلم أحد من عبيده أبدا. أيضا اتكلمنا عن نقل وسواس او نقل عدوى الوسواس، لما مثلا تيجي مثلا ام وترقم بنتها، هو انت شربتي مطرح فلانه، هو انت شربتي مكان علانه، غسلتي الشوكه ولا لا، ايدك مغسوله ولا لا، تبدا تظهر ما بها من وساوس ناحيه بنتها، خلاص فبنتها تاخد منها الوساوس خلاص. فلازم ننتبه ان كل الامور اللي احنا اتكلمنا فيها دي كانت مظاهر من مظاهر الوساوس. طيب بعد كده اتكلمنا ان في كتير جدا في شرايح المجتمع تصرفاتنا وتوجهنا ناحية العين والسحر، كثير من المواقف بنحكم عليها على انها عين، لا على انها عين، انا وممكن ما بقاش شايفة من الظاهر كده ان انا اصبت بعين، لكن كل حاجة اقول ايه دي اتحسدت، البت دي اتحسدت، رغم ان ممكن العبد يكون ارتكب ذنب، لكن لا يرجع التفسير ابدا خلاص لما ارتكبوا من الذنوب، لكن يرجع تفسير أموره دايما وأبدا للعين والحسد والسحر. احنا لا ننكر أبدا العين يا أخوات، ولا الحسد ولا السحر ولا المس، دي أشياء منتشرة جدا، ولكن ربي يجعلك في معيته لما تكوني على وصول دائم به سبحانه وتعالى، لما تكوني إيه على وصول دائم بالله سبحانه وتعالى يجعلك دايما في معيته خلاص. وممكن قوي تفسير ان امور كتير بتحصل لنا في حياتنا تكون نتيجة ان ربي يريد ان يستخرج منك عبادات معينة، انتبهوا يا اخوات والله، يعني مثلا انت حصل لك سوء، ابنك عيان، بنتك عيانة، عربيتك اتخبطت والعياذ بالله، مش عارفة ايه كلام من ده، ممكن جدا ما يبقاش عين، ممكن جدا تكون الله سبحانه وتعالى اراد بك ان تتزللي وتفتقري اليه سبحانه وتعالى، نتيجة ان انت قمت بذنب، نتيجة انك قمت بكبيرة من الكبائر. معظم الناس اللي لابسين حظاظات والعين الزرقاء وتقولك انا مش عارفه الدنيا مكلكعه معايا ليه، مش عارفه الدنيا مكلكعه معاكي ازاي اذا كان انت بتعملي حاجات شركيه يا اخت. واحد في مثلا في ناس يسالوك ايه، طب هي ايه الحظاظات؟ الحظاظات دي حاجات بيلبسوها كده يقولك ايه بتجيب الحظ، والعين الزرقاء والخرزه والكلام ده كله، فتقولك الدنيا ملخبطه، طب ما هي لازم تلخبط، لان انت اللي بتجيبي، انت اللي دخلتي نفسك في الشركيات والعياذ بالله. طيب ايضا من ضمن الحاجات، مثلا لما مثلا اجي اقول لك مثلا ان في ام مثلا بتيجي تقول لك اللي بنتها ولا على عيالها ايه قبل ما يناموا، ناموا بدل ما تطلع لكم من الغوله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل يا اخوات؟ انتوا بتجيبوا الشيطان لعيالكم بايديكم، يعني انتوا بتفرجوا عيالكم على الشيطان ازاي؟ بس ازاي؟ ما ينفعش، لازم انت تبقي حريصة على ان انت تبتعدي عنهم اي وسواس او اي حاجة تشتغل في دماغهم وتقعد تلعب، او ما تفتح لهمش باب للوسواس اصلا. ففي مثلا واحدة تقولك انا يعني عندي وقت فراغ وزهقانة وقرفانة ومش عارفة مالي، خلاص اشغلي وقتك بالعلم عن الله، التحق بحلقات التحفيز، اكنسي، امساحي، اطبخي، نفضي، لمعي، والله العظيم اخر الله هتبقي جثة هامدة ومش هيتبقى منك اي حاجة خالص تقولك فيه وسواس بيلعب في صدري وبتاع، مش هيبقى فيه اصلا مجال اساسا. اقعدي احفظي، انكبي على كتاب الله سبحانه وتعالى. اخوات حلقات التحفيز عندنا مهما كبرت في المسجد ومهما كبرت في المدرسة، لسه ناس كتير اللهم اتي بهم جميعا الينا، لسه في ناس كتير قاعده في بيوتها، ولسه في ناس كتير بتشتكي من الوقت. ويمكن انا كنت على رياض الجنه لما كانوا بيقولوا لي عاملين لنا حلقه تحفيز على الواتس وبتاع، قلت لهم انا لا افهم ذلك، انا اعرف ان في علم يتلقى شفاهيه بالمشافهه، لازم تشوفيني وتشوفي شفايفي وتشوفي حركاتي وتشوفي بقي وبيتفتح، ويا شيخه خدي اجر العلم، احنا كل حاجه نعملها واحنا زي البط كده قاعدين في البيت، يعني دروس العلم عن الله بناخدها واحنا في البيت، وحتى كمان تحفيز القران هنقعد في البيت نحفظه. روحوا يا اخوات، اوعى تقولي لي الوقت. وانا يمكن رديت على حبيبتي يعني في الجروب لما كانت بتقول لي حفظينا على الجروب وكده، قلت فبقول لها طب ليه، طب ما تيجوا المسجد او تعالوا المدرسه او روحوا اي دار قران، مش شرط انا يعني. فبتقول لي يعني ما عندناش وقت، قلت لها انا لو قلت لك ان في رحله لمول العرب هلاقيك اول واحده واقفه قدام البيت ومعاكي سندوتشاتك. يا اخوات احنا بنفرغ نفسنا لكل حاجه الا معية الله سبحانه وتعالى، الا العلم عن الله. فانتبهوا، فلازم نشغل نفسنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ايه عنا. طيب هنكمل ان شاء الله.